بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومما جاء بالوجهين قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال قرئ فإنه غفور رحيم. قال بالفتح والكسر، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، من عمل منكم سوءا بجهالة، من الشرطية، ثم تاب من بعد وصله فإنه، تكون الجملة في محل جزم جواب الشرط جوابا لمن. والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران، نفس التقدير المتقدمة. بالنسبة لأن في القرآن، يعني الذي جاء في القرآن أنها إذا فتح ما قبلها تفتح، وإذا كسر تكسر، لكن هنا بعضهم فتح في الموضعين أنه من عمل فأنه، ومنهم من كسر في الموضعين، والنافع فتح في الأولى كسر في الثاني، وإلا هذا هو الغالب. إذا جاء ما قبلها مفتوحا فإنها تفتح. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. قال عز وجل: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له. هذا هو الغالب في القرآن. قال: وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وفي المعنى قال وخبر إن قول، والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله، خير القول إني وخير القول أني، إذا وقعت أن بعد مبتدأ الذي هو خير القول هو في المعنى قول وخبر إن قول، يعني هنا إني أحمد الله. قال في الحاشية: قوله فمن فتح إلى آخره، أي والقول حينئذ باق على مصدريته قولي، لكن هكذا للإخبار عنه بمصدر إن وصلتها. أما على الكسر فبمعنى المقول، وجملة أن وجملة أن خبره قصد لفظها هكذا في بعضها تصحيف، أي مقول هذا اللفظ كأول قراءتي أي مقروئي، والخبر محذوف قال رد بأمور منها إلى آخره. قال: حاصل أن المخبر عنه بأن إن كانت اسم ذات وجب الكسر لما مر، أو اسم معنى فلا يخلو إما أن يكون قولا أو غيره، يعني هنا فرق. قال: وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله وأني، فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير، والتقدير خير القول حمد الله، فخير مبتدأ وحمد الله خبره ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، فأول مبتدأ سبح اسم ربك الأعلى جملة، جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فهي مثل نطقي الله حسبي، هنا نطقي مبتدأ أول والله مبتدأ ثاني، وحسبي والمبتدأ خبره خبر مبتدأ، وليس هناك رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى. قال مثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول أني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر من طائر، وعليه أكثر النحويين، وهذا الذي ذكره في النظم. ما تلوي في الجزاء ولا يطرد في نحو خير القول إني أحمد، يعني هذا يطرد أي فتح إن وكسرها في مثل هذا خير القول إني أحمد، فإذا فتحت خير القول كيف سيكون التقدير؟ يكون الخبر مصدر خير القول حمد الله، وإذا كسرت ها؟ خير القول كيف سيكون؟ ها؟ يكون الجملة خبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لمبتداء نحو إني لوزر، والوزر هو ماذا؟ ما هو الوزر؟ كلا لا وزر ملجأ، يقول إني لوزر أي إني لملجأ. قال ابن عقيل رحمه الله يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن نحو لأن زيدا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كره الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخر اللام إلى الخبر. أخروها أو زحلقوها، فهي لام الابتداء في الأصل. لزيد قائم، فلما أكد هذا الكلام بإن زدناه تأكيدا، هنا تزحلق عن المبتدأ إلى الخبر، لزيد قائم تصير إن زيدا لقائم، وهي في الأصل لام الابتداء. قال وأما نحو ليقوم زيد، وكما في قوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون لقد جاءكم رسول، فالمشهور أنها لام القسم ليست لام الابتداء، لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا في باب أن كما في المغني، وسميت بذلك لأن أصلها الدخول على المبتدا، سميت بلام الابتداء. وقوله هنا وذات ذات الكسر تصحب الخبر، الآن فهم أن لام الابتداء تأتي في خبر إن المكسورة. قال قوله تصحب الخبر أي بشرط تأخره عن الاسم، يعني هم أخروها من المبتدأ إلى الخبر حتى لا تجتمع مع إن، فإذا تقدم الخبر وتأخر الاسم هذا الإشكال الأول. إذن تصحب الخبر إذا تأخر. قال وإن تقدم معموله عليه خلافا لابن المصنف بدليل إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال وبشرط كونه مثبتا، لابن يكون الخبر مثبتا. وهو سيذكر هذا في النظم لكن هنا جمعها. وغير ماض متصرف خال من قد كما سيذكره المصنف. وغير جملة شرطية بأن يكون مفردا نحو إن ربي لسميع الدعاء، أو مضارعا ولو مع التنفيس كإن زيدا لسيقوم، أو ماضيا جامدا كإن لعسى أن يقوم، أو متصرفا مع قد كإنه لقد قام إلى آخره. إذن ليس على إطلاق أنها تصحب الخبر، تصحب الخبر بشروط سيتعرض لذكرها في النظم. قال ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقل لعل زيدا لقائم، وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن، وأنشدوا يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد. الشاهد هنا في لكنني، فليا اسمها وخبرها لعميد. فهذا الشاهد فيه دخول لام الابتداء أو اللام المزحلقة في خبر لكن. قال وخرج على أن اللام زائدة كما شد زيادتها في خبر أمسى نحو قوله مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمسى لمجهودا. أي أمسى مجهودا، يعني هنا نظروها قالوا كما أنها زادت شذوذا في خبر أمسى ولا وجه لمجيئها هنا، إذن وجودها في خبر أمسى شاذ. فكذلك هنا قال وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. هم الشاهد هذا الرزق يعني الأصل أن هذه اللام تكون في المبتدأ لا تكون في الخبر. تقول زيد قائم، أما زيد لا قائم ما له معنى. فإذا زيدت في الخبر قالوا هذا شذوذ. إذن قولهم شال دخولها في خبر لكن له نظائر، أنها قد جاء بها زائدة شذوذا في خبر أمسى وأيضا في خبر المبتدأ. أم الحليس أم مبتدأ ولا عجوز الخبر. قال وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة قد قرئ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام، فتح أن. قال هنا وإنما شذ دخولها في هذه أو في هذا الخبر أم الحليس العجوز لتأخره ومنع شذوذ بجعلها داخلة على مبتدأ محذوف أي لهي عجوز، يرد علينا الحذف هنا في التأكيد. يعني منهم من قال ليس بشاذ في أم الحليس لعجوز، وإنما هي داخلة على المبتدا محذوف. أم الحليس لهي عجوز قالوا هكذا. قال هنا قالوا إلا أنهم لا يأكلون فاتي أنه ويتخرج أيضا على زيادة اللام. لماذا على زيادة اللام؟ تذكرون معلومة تقدمت. أما من أما الكسر كما هو القراءة المشهورة إلا إنهم لا يأكلون. طيب من فتح؟ قالوا يتخرج على زيادة اللام. لماذا قالها؟ لما يأتي في خبر المكسورة. فإذا قيل كيف الآن فتحتم وجئتم باللام، رد أولئك قالوا على القول بأن هذه القراءة صحيحة اللام زائدة. قال هنا قالوا يتخرج على زيادة اللام أي ليست لام ابتداء، وإن أفادت التأكيد كالحرف الزائد. وكذا الشعر المار، أي شعر المار؟ طيب. قال السمين يحكى عن الخبيث الروح الحجاج، خبيث الروح أنه سبق لسانه ففتح همزة، يعني في القراءة أنه سبق لسانه ففتح همزة إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني قال أن ربهم بهم يوم فحذف اللام. من هذا؟ فحذف اللام لئلا ينسب إليه لحن، وهذا من جرأته على الله ورسوله، يدل على قوة، يعني قوة. لكن كيف الآن؟ كان يرجع يصححها أمور طيبة. تجل أن يرتكب هذا التحريف أن ربهم بهم يومئذ خبير حتى لو قال لحنت. قال أنا حذفت اللام جئت بها مفتوحة، إذا ما في لام. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لم ابتداء النحو إني لوزر. يا رب إني لوزر سهل سهلة. قال ابن مالك رحمه الله ولا يليد اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. ولا يليد اللام، قال بالنص بدل من ذي الواقع مفعول يلي، يعني يلي في الوفاعل، وذي مفعول به، أي ولا يلي ذي أي هذه، ولا يلي هذه اللام. هنا إشارة إلى ذي، أي ذي اللام، الكلام على الآن اللام، الكلام لا يزال على اللام. واللام بدل من ذي، ولا يلي هذه اللام. يعني لا يأتي بعدها. قال ابن عقيل إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقل إن زيدا لما يقوم. وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. قال إذا كان الخبر خبر إن منفيا كما مثل هنا إن زيدا لما يقوم لا تدخل على الخبر المنفي. قال لم تدخل عليه اللام، قال أي فرارا من توالي لامين في نحو لا ولم، وطردا للباء في باقي النوافي. ولأن اللام لتأكيد الإثبات وهو ضد النفي. يعني يقول الآن هذا الحكم إن زيدا لقائم، هذا لا إشكال فيه. إذا كان الخبر منفيا إن زيدا ما يقوم. هذا الكلام صواب؟ ها؟ صواب. فيكون هذا ما نافية ويقوم فيها المضارع والفاعل والجملة خبر إن. يقول لا تدخل أمل الابتداء على الخبر. إذا قال ولا يلي ذي اللام، ولا يلي هذه اللام، ولا يلي هذه اللام ما قد نفيها، يعني الخبر المنفي ما قد نفيها. ما هنا ما قد بمعنى الذي، يعني الخبر الذي قد نفيه. أما إدخال ما النافي على قد يقول لح، يقول إدخال ما النافية على قد لحن، هذا كلام يعني خارج عن موضوعنا، فإذا جانبية. فإذا يقول ما قد جاء زيد، ما قد جاء زيد، هذا لحن يعتبر، وهذا كلام فاشي عند الخاص والعام. ما قد حضر الدرس، لأن قد مع الفعل الماضي تفيد التحقيق، وما تنفي، كيف تجمع بين النفي وإثبات في نفس الوقت؟ فتكتفي بالنفي، ما جاء زيد، ما كتب الدرس، ما خرج، ما أتى، ما سمع أو ما سمع. أما ما قد هذا يعتبرونه لحن. فهنا يقول لماذا لا تدخل اللام على الخبر المنفي؟ يقول معنا أدوات نفي، منها لا. طيب إن زيدا لا يقوم، وأيضا لم، إن زيدا لم يقم، إن زيدا لم يقم. ما المانع من دخول اللام؟ يقول لو جيء بلام الابتداء في الخبر المنفي سيتوالى، ما في إثبات لامان، سيتوالى لامان. الآن هذه العلة في المنع، سيتوالى لامان، يعني سيقول إن زيدا لا يقوم، ثقيل في النطق وقبيح، إن زيدا لم يقم. قال أي فرارا من توالي لامين، إذا فروا من توالي اللامين، قالوا لا تدخلي رجاء لا تأتي عندنا حتى لا يجتمع لامان. طيب وين اللام هنا؟ فيما طردا للباء، أي طردا للباء، خلاص، يعني أدوات النفي من باب واحد، كما منع من هذه بالعدل يمنع من هذه من الثانية. ولا ليس هنا مانع من وجودها، إن زيدا لما يقوم، هل اجتمع لامان؟ فلماذا منعه؟ يعني إلحاق لباقي أدوات النفي بما كان أولها لا، حق لها بأخواتها. أيضا قال ولأن اللام لتأكيد الإثبات، وهو ضد النفي، يعني هنا نفي إن زيدا ما يقوم، فلما تقول إن زيدا لما يقوم أنت لما تقول كأنك قلت إن زيدا لا يقوم، إن زيدا لا يقوم، إن زيدا لقائم، هذا تأكدت إثبات قيام زيد، أكدت إثبات اللام هنا جاء بها لتأكيد الإثبات، إن زيدا لقائم، إن زيدا لا يقوم، أكدت إثبات قيام زيد. فإذا أدخلت هذا اللام هذه التي جاء بها للتأكيد مع النفي إثباته نفي، إذن سمانة العلة. لماذا منعت اللام هذه التي هي لام الابتداء التي اتكلم عليها أولا من الاتصال بالخبر المنفي؟ لماذا يا بكير؟ أن لم دخلت على مع تكون معنا أنفها لا تتكلم تكون أو النفس إذا اجتمعت مع تكون مع النفس وإثبت اجتمع النفس وإثبت في لم مع ما أو لا كيف هي نفي بس أن هذه لم ولا أنت تكون أنت فاهم لكن ما أستطيع تعبر حاول يكون إذا يجمع نفسك مع إخوة ولو مع أخ في المراجعة تعود أنك تكون تعيد العبارات يعني المراجعة إذا كانت جماعية مثلا أن تذكر التعريف مع أخيك الذي تراجمه خليه يعيد التعريف هكذا تعود على إلقاء التعريف على إعادة التعريف إعادة التعليل لماذا يا فلان يعلل حتى يعتاد يتعود يكون عندها الكلام مثلا مفهوم لكن ما عند التعبير تقفل المعلومة عبد الرزاق نعم وأيضا بقيت إلا أخرى طيب في بعض أدوات النفي أولها لا في بعض أدوات النفي فإذا جينا بلام الابتداء اجتمعت الأمان هم يفرون من هذا طيب ما بقي من أدوات النفي ألحقوها بأخواتها قال وقد ورد في الشعر وأعلم أن تسليم وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء الشاهد للا متشابهان يعني إن تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء فأدخل اللام في الشعر الشعر ميدان فسيح دائما وقد استعمل كذا في الشعر ضرورة ودخل كذا في الشعر وديا بها في الشعر هذا قالوا أشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضيا إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام فلا تقل إن زيدا لرضي أيضا هذا موضع آخر أو شرط آخر لك أن تقول موضع آخر لا تدخل فيه اللام على الخبر أو هذا شرط من شروط دخول اللام في خبر إن المكسورة إن زيدا إن زيدا رضي ما على هذا المثال ها؟ إن زيدا رضي بالقليل مثلا فإذا أدخلنا اللام إن زيدا لرضي قال هنا فلا تقل إن زيدا لرضي أي على أن اللام للابتداء لا تقل هكذا تدخل اللام على الماضي ويجوز على أنها للقسم وحينئذ تفتح أن في نوع علمت أن زيدا لرضي إذن تكون اللام ليه للقسم إذا اعتبرنا وجود اللام في الماضي ستكون اللام للقسم قال لأن الفعل لا يعلق على أن لا يعلق على أن قال طيب ولأن الفعل لا يعلق على أن إلا بلام الابتداء خاصة وإنما امتنعت في ذلك في الخبر الماضي المتصرف لأن أصلها الدخول على الاسم يعني أصل اللام هذه أنها تدخل على ماذا؟ على الأسماء. والماضي المتصرف لا يشبهه. أما المضارع إن زيدا لا يقوم، لأن لا يقوم يشبه أي اسم؟ لا قائم. إن زيدا لا يقوم بمنزلتي إن زيدا لا قائم، إذن يجوز دخوله على المضارع، لأن المضارع يشبه اسم ألف اسم الاسم. طيب الماضي ما يشبه الاسم. قال والماضي المتصرف لا يشبهه، فإن قرن بقد قربته من الحال فيشبه المضارع المشابه للاسم فتدخل عليه. لذا قال ايش؟ وقد يليها ما قد، وقد يليها ما قد، يعني لو قال ان زيدا ها لقد رضي، هذا ايش؟ جائز، وهذا لا يجوز. ما الفرق الآن؟ ما الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ في الجملة الأولى قالوا دخل على الماضي المتصرف وهو لا يشبه الاسم، لأن الأصل أن لام المبتدأ تدخل على ماذا؟ طيب في المثال الثاني قالوا يجوز، قالوا لأن دخول قد على الفعل الماضي يقربها إلى زمن الحال، يقرب الفعل الماضي إلى زمن الحال. تقول قد خرج زيد، قد خرج زيد مثل ما ستقول ايش؟ يخرج زيد، فهي تقرب الماضي الى، قال قربته من الحال، فاذا اقترب الماضي من الحال اشبه ماذا؟ المضارع، فيجوز اشبه المضارع فيجوز، لانه اشبه الذي يشبه، فالمضارع أشبه الاسم والماضي المقرون بقد أشبه المضارع فلا بأس. طيب لماذا قال إذا كان الخبر ماضيا متصرفا؟ يعني فهم من هذا أن الماضي إذا كان جامدا إن زيدا لعسى مثلا أو لنعم، إن زيدا لنعم الرجل، ها لماذا؟ قال وكذا على الجامد لأنه كالاسم المفرد لعدم دلالته على الزمان. إذن الفعل الجامد يجوز أن تتصل به هذه اللام، لأن الفعل الجامد كالاسم المفرد. من أي باب؟ لأنه لا يدل على زمن. لما تقول نعم زيد، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، متى؟ هو فعل لكن لا يدل على زمن، لا يدل على زمن. وكذا عسى زيد أن يقوم، فالجامد هل يدل على زمن؟ لا يدل على زمن، أنه فعل، إذن أشبه المفرد. قال فلا تقول إن زيد الأرضية وجد ذلك الكسائي وهشام، فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا لا يرضى، وغير المتصرف نحو إن زيدا لا يذر الشر. مضارع هذا مضارع ماضي لا يذر، لماذا غير متصرف؟ ما يأتي منه الماضي مثلا ولا اسم فاعل، قد يأتي منه الأمر ذر، ذرهم يذر، لكن الماضي ماذا سيكون؟ منهم من قال له ماضي وهو وذر أظن هكذا، لكن ينظر هذا، ينظر في القواميس. قال هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، إن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف. فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كان سين فقليل. المهم أنه يجوز بالنسبة للفعل المضارع. وإذا كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه. أي من أين أخذ هذا الظاهر؟ من أين ظاهر كلام المصنف؟ لنقول ولا من الأفعال ما كرضية. ما هو الذي من الأفعال كرضية؟ الأفعال المتصرفة. إذن المفهوم ها؟ أن الجامد تدخل عليه يجوز. قال فتقول إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل، وهذا مذهب الأخفش والفراء والمنقول أن سيبويه لا يجوز ذلك. قال فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام.